ذلك علوت عليه واستغرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في 7 مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني، نعم، أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء، نعم، فلزم أن يكون العشر قد غلب، أو أن العشر قد كان يعني مغلوبا من مملوكا لغير الله، مملوكا لغير الله، ثم قهر الله سبحانه وتعالى هذا الغالب أفضل. إيه صح، أن يكون العشر قبل أن يستوي الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا انت مش نصلكم على بيت الشعر، اصبروا، اخروه من حيث اخره الله، يلا ما تعال الشغل هذا مهم، ده هذه مسائل عقيديه. نعم، لو فسر بالاستولاء لزم ان يكون الله استوى على الارض، لجاز ان يقال ان الله استوى على الارض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله، صح؟ طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. وش بقي عندنا؟ شوفها ذكرت، هذه ذكرت، إيه لا ذكرت هذه، نعم. أن تفسير الاستواء بالاستيلاء ليس له شاهد صحيح من اللغة، زين، ليس عليه دليل من اللغة. طيب، لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ، هي نعم، ها ما حضرت أمس؟ ما حضرت هجب يا أخي، قل لا ولا نعم، ما حضرت. طيب يلا نص. إذا قال عليه دليل من اللغة وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ما الجواب عن هذا؟ هنا الأول أن هذا الشاعر مجهول، نعم، الثاني أن هذا معرض النص، البيت الشعر يستبيت مع النص. إيش النص؟ النص ما عرف استوى، إيه بس ما قال قد استولى بشنع العراق، لا هو يقول إن اللغة العربية يأتي استوى بمعنى استولى، وأنا أرى أن استوى على العرش حقيقة يؤدي إلى التجسيم وإلى أن يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم، أنه على فضل مثلا صحة البيت هذا مسكته، فالمعنى فاسد، لا يمكن بشر أن يستولى على العرش، أن يستولى على العرش، أن يستوى بمعنى استولى عليه. إذا نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه، الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، كذا ولا لا؟ طيب هذا وجهان، في وجه ثالث؟ أي نعم، معنى العلو، لكنه علو معنوي، تمام. العلو تمام، وحتى لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلو. طيب إذن نقول يمكن أن نجعل استوى على العراق استواء إيش معنويا، يعني على عليه علو معنويا بالسيطرة والغلبة. نعم أخي شيخ، قلنا أنك نجزم بأن قائل هذا البيت إنما قاله عند اختلاف اللسان، نعم، لأن بشر مروان متأخر في بني أمية، نعم، هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أن الجهالة كافية. طيب الآن أعلن الساعة، تأكده؟